الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وحديثنا عمن يجيب المضطر إذا دعاه، في كتاب الله تعالى ربنا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا يجيب المضطر إلا الله، ولا يبدل حاله من بعد الضيق إلى السعة والكرم منه سبحانه إلا الله جل جلاله. فالله تعالى تكفل بإجابة دعوة المضطر، سواء وجدت هذه الدعوة من مسلم أو كافر، وسواء كان ذلك المضطر مؤمن أو فاجر، تكفل الله تعالى بإجابة المضطر. وذلك لأن المضطر يظهر اللجأ إلى الله، ويظهر منه الإخلاص لربه. وكما قال علماؤنا، هذه الحال إذا وجدت من أي أحد يجيبه الله سبحانه ويفرج عنه، مؤمن أو كافر، مطيع أو عاصي. ولذلك هذا الاضطرار وهذه الشدة التي عمت البلاد والعباد، وجب على العباد أن يلجأوا فيها إلى ربهم فيغيثهم ويفرج عنهم. ووالله لو عاد الناس إلى الله لكشف الله تعالى عنهم وفرج عنهم. فالمضطر مكروب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذا قلتها بإخلاص في أي كربة يفرج الله عنك بإذنه وكرمه. وكان يعلم نفيع بن الحارث يقول: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، صلوات ربي وسلامه عليه. وعلم أسماء بنت عميس، قال: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، عليه الصلاة وأتم السلام. وجاء جابر بن سليم، وكان من أهل البادية، إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يسأل عنه. فلما وصل إليه قال: أيكم محمد؟ فأشار صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فقال: إلى ما تدعو؟ قال: أنا أدعو إلى الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك سنة أي قحط وجد فدعوته أنبتها لك، وإن أضللت راحلتك في أرض قفر أو فلات فدعوته ردها عليك. هذا ربنا الجليل عز وجل، لا يخيب من دعاه، ولا يخيب من لجأ إليه بإخلاص. ألم يحكي رب العزة عن المشركين: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. قال الله: دعوا الله مخلصين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ينجيهم، ولكن يعود إلى الشرك مرة أخرى. هذا حال العبد الجحود. أما المؤمن يدعو ربه في الشدائد والضراء فيكشف الله عنه، فيزداد استكانة لربه وشكرا لمولاه. ولا تنسى دعاء ذي النون. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعوة وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا يدعو بها مسلم قط في أي شيء إلا استجاب الله تعالى له. فنسأل الله أن يفرج الكروبات وأن يزيل العثرات وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يعيد الخير والبر إلى المسلمين أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المضطر صاحب الضرورة، والذي لا حول له ولا قوة في دفع الضر عن نفسه ولا في جلب الخير لها. هذا إذا لجأ إلى الله تعالى ودعاه بإخلاص أجابه مولاه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع بعض أدعية المضطرين فقال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال علماؤنا: المظلوم يجيبه الله تعالى، وبالحديث يرفع الله تعالى دعوة المظلوم إلى الغمام، يعني يأمر الملائكة أن ترفعها إظهارا لنصرة الله تعالى لذلك المظلوم، ويجيبه الله ويفرج عنه. وقال رسولنا لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك المسافر الذي انقطع عن أهله ولم يركن إلى مسعد وتفرد عن الأهل والأحبة، فهذا مضطر لو دعا الله أجابه الله. وكذلك إذا قام الابن بأذية أبيه، فإذا الأصل أن الأب أو الأم لا يدعو أبدا على ابنه، ولكن إذا وصل إلى الحال التي يدعو فيها على ولده فهذا معناه أنه أيس تماما من إصلاحه، وكذلك كثرة أذيته، وكذلك ضعف الوالد عن رد هذه الأذية. ففي هذه الحال إذا دعا على ولده أجابه الله تعالى لأنه مضطر، ونسأل الله أن يصلح الجميع. ولذلك المضطر في كل حال وفي كل وقت يجيبه رب العزة سبحانه، ذكر الحافظ ابن عساكر، وكذلك ذكر القصة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة أبي معلق، صحابي من الأنصار، قال: أنس كان يتاجر بماله ومال غيره ويضرب به البلاد، فخرج عليه لص في ذات يوم وسل سكينا وقصده، وإذا به يريد قتله، فذكره بالله لم يتذكر، فر بين يديه تبعه أيضا وهم بقتله، فقال: خذ المال ودعني أمضي لسبيلي. قال: المال لي ولا بد لي من دمه. قال: فدعني أصلي 4 ركعات. قال: صلي وعجل. فقام يصلي لله تعالى ودعا قائلا: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام والملك الذي لا يضام، وأسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني. وكررها 3 رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله العظيم رب العرش العظيم ملكا من السماء 4 فقتل هذا اللص، ونجاه الله تعالى ببركة لجئه إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ اللهم إنا نسألك أن تفرج كروبات المكروبين وتزيح الهم عن المسلمين أجمعين. اللهم ارفع هذا البلاء عن أمة محمد وعن العالم أجمع يا رب العالمين. اللهم رد إلى المسلمين خيراتك وبركاتك، وردهم إلى أعمالهم وأنشطتهم التي تحبها وترضاها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين، واكشف السوء والشر عنهم، وألف بين قلوبهم، واجعلهم يا رب جميعا أدة على عدوك وعدوهم، وأصلح يا رب العالمين أمورنا كلها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.